مهران مهر شرعي محدود مقرر مندوب شرعا وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك المهر وحث الناس أن لا يتجاوزوه مهما أمكن. وهذا المهر الذي يعبر عنه بمهر السنة معنى مهر السنة يعني المهر المستحب، يعني إذا يريد الإنسان يعمل بالمستحبات بالنسبة إلى الزواج، لأن أكو مستحبات في كثير من العبادات، بالصلاة أكو بيها أمور مستحبة وأكو بيها أمور واجبة فرض، وهكذا بالنسبة إلى الصيام وباقي العبادات. فالزواج عبادة في حد ذاته، الزواج إذا نظرنا إليه من زاوية بعض الأحاديث نجده من أهم العبادات، لأن أي عبادة أعظم من أن يكون تارك الزواج متعمدا بلا عذر من إخوان الشيطان من إخوان الشياطين. قالوا نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل يصلي في مسجده الشريف يطيل الركوع والسجود ويحسن الصلاة تماما، فأعجبته صلاته، فالتفت إليه صلى الله عليه وآله قال: أمتزوج أن؟ فقال الرجل: لا يا رسول الله. قال: أو قادر على الزواج؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال له النبي: تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين. فهو شون عبادة هذه؟ شون عبادة أعظم من أن يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأرض تستغيث من بول الأغلف والأعزب. أي عبادة أعظم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: شرار موتاكم العزاب. واما هذا الحديث فاسمعه. قال صلى الله عليه واله وسلم: المتزوج النائم في فراشه افضل عند الله من الاعزب الذي يصوم النهار ويصلي الليل. الزواج عبادة، بل من افضل العبادات، واقعا افضل ثلث الدين بالزواج. في بعض الاحاديث نصف الدين، لكن في بعض الاحاديث الاخرى: من تزوج فقد حفظ ثلثي دينه، فليتق الله في الثلث الباقي. جمع انه عبادة، فيه واجبات وفيه مستحبات. من اراد ان يعمل بالمستحبات الزواج، اما الواجبات فاركان الزواج معروفة. الركن الاول والاهم هو رضا الطرفين، رضا الرجل ورضا المرأة. نعم، اما رضا الرجل فهو متعلق به خاصة، يعني اذا رضي الرجل فانتهى، يعني من ناحيته تم الامر. لكن من جانب المرأة يضم الى رضاها رضا وليها ايضا، والا رضا الولي وحده يكفي. لا، لو كل اولياءها رضوا، ابوها عمها اخوها كل عشيرتها وافقوا على هالرجل هذا وهي قالت لا، فاذا هددت او اجبرت باقل اجبار وتهديد وزوجت من ذلك الرجل، هذا الزواج فاسد باطل شرعا. رضاها الحقيقي، رضاها الواقعي، والا قولي نعم بالمقوار بالخنجار والا يكسرون راسي، هذا مو جواب. وانما ضم الشارع المقدس رضا الولي الى رضا المرأة ايضا من مصلحة المرأة. ليش؟ باعتبار ان الرجل يعني الولي، لان غالبا رجل طبعا الولي، اما الاب او الاخ او العام، باعتبار ان الولي وهو رجل هو اعرف بالناس. في اي مورد يظهر الفرق بالنسبة الى رضا الولي؟ يعني شنو اثر رضا الولي فيما اذا رضيت البنت ولم يرضى الولي؟ هم كذلك ما يصح، كما انه اذا رضي الولي ولم ترضى البنت لا يصح العقد، كذلك اذا رضيت البنت ولم يرضى الولي. ليش؟ باعتبار الرجل اعرف بحقائق الناس، لان مندمج في المجتمع، لان يعرف بالسيره والسلوك، سلوك الافراد وسيره الافراد. ربما هذه البنت مثلا كانت هالرجل هذا المظهر الخارجي سامحت الشيء اجمالي عنه مرغبت له من بعض الجهات، لكن يخفى عليها بعض الجهات الاخرى، ما تدري به، هذا يلعب قمار مثلا، والزوج المقامر هذا مو زوج، والحياة مع زوج المقامر حياة شقية، والبيت الذي يكون ربه يعني رئيسه رجل مقامر، هذا البيت مآله إلى الخراب والدمار، والأولاد الذين تعقد نطفتهم من رجل مقامر، هؤلاء أولاد إبليس. لأنه ما يدري، ما تدري البنت هالقضية هذه، لكن الرجل يعرف يدري. ليش يقولوا لك اسأل وتحقق قبل ان تزوج وقبل ان تعطي وقبل ان توافق؟ هذا ابن فلان، شوف الاعذار الواهية، شوف الجهل عند بعض الناس. يا ليش زوجت بنتك من فلان؟ مش اسوي، هذا ابن فلان. زين فلان على الراس عالم ثقة مؤمن متدين صالح شريف رجل معروف بالورع والتقوى، لكن ما يصير ان يكون واحد صالح وطيب لكن ابن اللعين الخبيث، ما يصير. انت جاي تنصي بنتك للابو ولا للابن؟ والله شنو قالوا لي ابن فلان، خلي ابن ابو ذر، خلي ابن سلمان الفار، هو شنو؟ لان نوح نبي من اولي العزم. ابن شنو ابنه؟ مو واحد سرسل طايح حظه؟ انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. فما ينبغي الانسان ان ينخدع بسمعة الاب او بسمعة العشيرة والبيتية من آل فلان من بيت فلان، ذن كلهن مو قياس عليهم لا، وانما المدار والمناط العمل الشخصي والسلوك الشخصي الخاص. هو الركن الاول وهو الرضا من الجانبين، هو الركن الثاني ذني اهم ما في الزواج العقل، يعني الركن الثاني هو المهر والصداق، ما الى حد محدود ترها، لكن لازم ان يكون في البين صداق ومهر. ذني في الحقيقة فج رموز جعلها الشارع المقدس حتى تتميز هالعلاقة عن سائر العلاقات، حتى تعرف انها علاقة زواج. مثلا من الشرائط ان يكون العقد صور امام اناس بحضور شهود، صور بان يعلن بهذا العقد بهذا الاتصال بهذه العلاقة، وان لا تكون بصورة خفية بصورة مخفية. واما المستحبات في هذا الامر فكلها تدل على ان الشارع المقدس يريد ان يكون هالاتصال هذا علنيا معروفا مشهورا لدى الجميع، ما يريد ان يكون بصورة تستر واستخفاء. ليش؟ لان الاسلام يريد ان يقول لك ان هالعلاقة هذه مو علاقة حيوانية صرفة، يعني انت الانسان مو حالة حال الحيوانات، هالعلاقة علاقة الزوجية هي اساس المجتمع، هالعلاقة علاقة الزوجية هي اساس الدين، علاقة الزوجية هي علاقة روح كما ذكرنا. فتستر واستخفاء مو صحيح بها، واذا يستحب الاعلان وهذا المهر وهذه الاشياء كلها لاجل تحديد وتمييز هذه العلاقة عن باقي العلاقات. يقول لك شنو اثرها وليش؟ يجون بعضهم ينتقدون انه بحد كلمتين صارت حلال، لو بحد كم دينار المهر صار حلال، لو بذن المراسيم صار حلال بدونها صار حرام. ما يعقل هذا اللي ينتقد هذا الانتقاد، ما يعرف ان للمراسيم اثر في نفس الانسان، ما يعرف ان لهذه الحدود ولهذه المراسيم ولهذه الاعمال اثر في تغيير المفهوم والمعنى. هذا الاعلان له اثر في العلاقه بالوجدان بالمحسوس بالتجربه. شوف العلاقات الجنسيه الغير مشروعه مهما كان الطرفان مجردين من الدين متجردين من الدين والاخلاق والشريعه، مع ذلك يشعران في ساعة العلاقة الجنسية والاتصال الجنسي الغير مشروع يشعران بقلق ووخز في الضمير، ويشعران انه عمل غير طبيعي وانه عمل غير سليم. يعني ما يقدمان على ذلك العمل باستقرار النفسي بهدوء النفسي بلذة النفسية ابدا. والشارع الاسلامي يريد لك ان تتصل هذا الاتصال الجنسي باستقرار النفسي، مو تشعر بنفسك في ساعة الاتصال انك جاي تجري عمل شهواني صرف وحيواني بحت. الاسلام يريد ان يدفع عنك هذا الشعور ويخليك تشعر في نفس تلك اللحظة انك تقوم بعبادة وطاعة لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لأصحابه، ما مضمونه ان الله جل وعلا يعطي من الاجر والثواب كذا وكذا وكذا ما لا يعد ولا يحصى لاجراء العمل الجنسي. لما سمع الحاضرون تعجبوا، قالوا يا رسول الله يأتي الانسان شهوته الحيوانية ويثاب عليه؟ شنو هالثواب؟ شنو ميزانه؟ شنو ملاك هالثواب هذا؟ فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم، لو رأيتم قد وضع الرجل هذه النقطة في غير حلها أيعاقب على ذلك أم لا؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال فإذا ليس من العدل، بعيد من العدل، بعيد عن عدل الباري جل وعلا أن يعاقب على الحرام ولا يثيب على الحلال. ما يصير، ما دام يعاقب على الحرام لابد أن يمطي ثواب على الحلال. هذه أهم أركان الزواج، لكن مستحبات كثيرة. قلت لك من جملتها الإعلان والإشهاد والإطعام، حتى ورد حصر الإطعام في موارد خمسة أو أربعة أو خمسة، من جملتها في مورد العرس. لا إطعام، الحديث ما ببالي لكن ما مضمونه، لا إطعام إلا في خمس، من جملتها الختان. يعني لما تختن أولادك ابنه يستحب أن تطعم إطعام، من جملتها للحج إذا تروح للحج أو لما ترجع من الحج، من جملتها بالنسبة إلى أمر الزواج يستحب استحباب مؤكد أن يطعم الإنسان إما قبل الزواج أو بعد الزواج حسب ما بالي. الحرص ليلا ليلا والإطعام نهارا، هذه يسميها الصبحة في هذا اليوم. لكن اجتنا المدنية الغربية لملمت جوضت عزلت كل هالأخلاقات وكل هالتعاليم الإنسانية وجعلت من الإنسان حيوانا بكل معنى الكلمة، دخلت في أذهان المجتمع أن كل هالأمور هذه قيود تافهة ما تحاج إلها أبدا. شنو إطعام؟ شنو أعزم الناس؟ شنو أعلن أني زوجت؟ شنو سعد وسعود وياها؟ شنو هالهولة؟ شنو صفقة؟ كل بني ما لازم روح الشهر العسل تنتهي القضية، روح بالقطاع. مثل الحيوانة ما قدال. من المستحبات المؤكدة بالنسبة إلى الزواج أن يكون المهر مهر السنة. مهر السنة شنو يعني؟ يعني مهر فاطمة الزهراء بمقدار مهر فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، حتى أن معاوية ابن أبي سفيان عليه لعائن الله لما خطب ابنة عبد الله بن جعفر أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر الطيار لابنه يزيد، وكان الخاطب لها مروان بن الحكم عليه لعائن الله، من جملة العروض التي عرضها مروان بعد أن حوله عبد الله بن جعفر إلى الحسين عليه السلام، قال له يا مروان جاي لي تخطب بنتي؟ لا، أنا وإن كنت أباها ولكن أمري وأمر ابنتي وأمرنا جميعا بني هاشم بيد الحسين، روح الحسين سلام الله عليه، فإن زوجك وإلا فلا. فأجى مروان إلى الحسين عرض عليه العروض محل الشاهد، من جملتها قال لي يا أبا عبد الله وقد أذن لي معاوية ابن أبي سفيان أن أعطيها من المهر أمر أبيها بالغا ما بلغ وأن أفي جميع ديون أبيها. شوف مهر قد ما تردون إحنا مستعدين، وكل ما على أبوها من دين أم إحنا مستعدين أن نوفي ديون الآن؟ فالتفت الحسين عليه السلام إلى مروان وأجابه على كل كلماته من جملة على هالعرض هذا. قال له يا مروان نحن لا نعد في صداق نسائنا لا نعد سنة رسول الله وهو 450 درهما. اذكرت لك في الليالي السابقة ان امير المؤمنين عليه السلام بعد ان تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله بتلك الكلمات وخطب فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبشره رسول الله ان الله قد زوجه من فاطمة السماء قبل ان يزوجه منها في الارض وقال له يا علي عندك مهر ازوجك به وقال انك تعلم يا رسول الله اني لا املك سوى درعي وسيفي وبعيري وقال له رسول الله اما سيفك فلا غنى لك عنه لانك تجاهد به في سبيل الله واما بعيرك فانك تحمل عليه رحلك وتسقي عليه نخلك ولكنك لا حاجة لك في الدرع اني زوجتك بالدرع يا علي. وهذا اذكرنا. فقام امير المؤمنين واخذ درعه الى السوق فباعه 400 درهم والمشهور 450 درهما. هذا مهر فاطمة الزهراء، هذا صداقها. وجاء بالدراهم الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخذ رسول الله قسما من تلك الدراهم ودفعها الى جماعة من اصحابه وامرهم ان يبتاعوا بها اثاث لفاطمة، اثاث منزل، جهاز، اسباب بيتية. فاقبلوا الى السوق وابتاعوا لفاطمة، سوقوا لها اثاث، جهاز، وسادة حشوها ليف النخل، جلدي كبش، كوز للماء، أجانة، حصير هجري، أواني خزفية. هذا أثاث، هذا أثاث سيدة نساء العالمين أيها الشيعة، هذا أثاث ابنة محمد بن عبد الله أيها المسلمون. الإسلام لا يمنعك أن تأسس بأحسن ما يكون من الأثاث، ولكن لا تأسس بأثاث حرمه الله جل وعلا. لا تجعل في ضمن الأثاث التلفزيون يا أبو الغيرة، لأن التلفزيون يهدم أخلاق أولادك وبناتك، لأن التلفزيون يعلم بناتك المغازلة والفسق، لأن التلفزيون أكبر معلم يعلم ابنك الزنا، لأن التلفزيون يسلب الحياء من زوجته، لأن لأن لأن إلى آخره. أيها الناس، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بيتا فيه الغناء، مجرد الأغاني، إن بيتا فيه الغناء لا تدخله الملائكة ولا تستجاب لأهل ذلك البيت دعوة، فكيف بالبيت الذي فيه الأغاني والراقصات؟ فكيف بالبيت الذي أصبح بالتلفزيون ملهى ومرقص وسينما وبيت الشيطان؟ ليش ندعو فلا يستجاب لنا؟ ليش سابقا كنا ندعو بالعجل يستجاب لنا؟ إذا كان يرتفع سعر أقل ارتفاع، مثلا الدهن كان أفرض قران كان يصير قران وكولية، يو الحنطة كانت شوية تغلى، يو الخبز يصير غالي، يو فد حاجة تصير غالية بالأسواق، كانوا يخرجون جماعة من أهل النجف هناك ذكرون أنتم الشيبة، يطلعون إلى مقام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كل تأخرت يطلعون طلعة ثانية للسهلة، ركع في صلاة ودعاء، وإذا ثاني يوم ذاك الدهن يصيحون بسبيل، واذا الحنطة نزلت واذا اللحم نزل واذا عاد الرخاء فورا ها إذا تطلع إلى المهدي إلى السهلة روح إلى أي مكان من العالم ألطم على راسك شوف أقوى استجابة الدعاء. ليش؟ لأن كل شيء إلى مقتضي وإلى مانع كما يقولون. هذه قاعدة فلسفية، الشيء لا يوجد إلا بوجود المقتضي ورفع المانع. وجود المقتضي افرض موجود، التوجه والاخلاص والحاجة والانقطاع الى الله جل وعلا في الدعاء هذا مقتضي، لكن المقتضي وحده يصير علة تامة؟ العلة التامة اثنينهم، وجود المقتضي ورفع المانع. لازم ترفع موانع استجابة الدعاء. من موانع استجابة الدعاء؟ احضري ابو عزيز يوم الجمعة ليغني بيتك. هاي هاي هاي هاي يو عفيفة كندا يو شي سموها في سمان شيء غريب الله، والله عجيب غريب ايها الناس. جوعان نص بطن جايعة، لكل بطن جوعان اهربها والله ما عد بمقدار ان يشبع عائلته خبز وغموس. اعرف شنو. واذا حمل بيت راديو حمل دكان، وشنو بيت من طاح حقك البيت كومة احجار يعني. لكن لما امر على بيته واذا حس الاغاني مرتفع من بيته. قل لي يا مسكين بيع الراديوات الثانيه يسبع ابطالك اكفيهم. هل كهرباء لي صرف الراديو بدكانك وبيتك؟ هذا شبع فيه بطنك يا مسكين. اشتروا ذلك الاثر وجاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه واله. قالوا لما وضع ذلك الاثر بين يدي رسول الله اغرورقت عينا رسول الله بالدموع، ورفع طرفه نحو السماء وقال اللهم بارك، اللهم بارك في اهل بيت جل اوانيهم الخزف. لما قال ام ايمن او ام سلمة رضوان الله عليها لما شافت ذاك الاثاث اثاث فاطمة الزهراء ابنة محمد، جاءت الى رسول الله مهضومة باكية حزينة، فسألها رسول ليش تبكي يا ام سلمة؟ قالت يا رسول الله فلانة بنت فلان اليهودي قبل كم ليلة زوجوها، كان اثاثها كذا وكذا من الحرير والابريشم والذهب والاواني الفاخره والفرش الممتازه، هو بنت فاطمه الزهراء هذا اثاثها. اللي جعل رسول الله صلى الله عليه واله يعرف ام سلمة او ام ايمن بالاثاث الواقعي لفاطمه الزهراء، واخبرها ان الله جل وعلا اعطى لفاطمة من الصداق قسمين من الصداق، اما صداقها في الدنيا فالمياه والبركات والنعم الانهر الاربعة الارض كلها الدنيا كلها كلها صداق لفاطمة، وكل من يمشي على ظهر هذه الارض ويأكل من نعم هذه الدنيا وهو مبغض لفاطمة ولذرية فاطمة فهو غاصب ملعون. ثم قال لها يا ام ايمن تعال شوفي صداق فاطمة في الاخرة. قالت وما صداق فاطمة يا رسول الله؟ قال صداقها في الآخرة الشفاعة يا أمي، اللهم ارزقنا شفاعته. أي شفاعة؟ يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والله أيها الناس ترى ما إلا ملجأ إلا أهل البيت صلوات الله عليهم، ها وإلا عود بنات الذن الحكايات اللي أنا أقولهن وأنت تسمعي، نقدر نصلح أوضاعنا، نقدر نتغلب على الشيطان وعلى شهوات أنفسنا وعلى هالوضع الحاضر اللي احنا فيه، وعلى هالدسائس التي قد احاط بها هالاعمال التي احاطنا بها الاعداء من كل جانب، هالمغريات هالوسائل الهدامة، احنا بانفسنا بقدرتنا نقدر نتغلب على هالاوضاع ونصلح انفسنا، ما لم نستمد العون من اهل البيت، ما لم نتوسل الى الله بفاطمة الزهراء ان يعيننا على هذه المساكين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا، وإلا هالوضع اللي إحنا بيه هالتيار مثل ما يقولون، ما أقول لك ما نقدر ولكن صعوبة، بس إذا توجهنا إلى الله بواسطة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الله جل وعلا يعيننا على أنفسنا، يعيننا على أعدائنا، يدفع عنا شر الأعداء، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة هذا مقام فاطمة. يقول إمامنا الباقر إنها تقف على ستير جهنم، ذاك المكان تقف، نعم، فيأمر الله جل وعلا بعبد قد كثرت ذنوبه يأمر به إلى النار، فتقرأ فاطمة بين عينيه محب فاطمة. شنو هالقراءة هذه؟ هل هناك كتابة أو لا؟ على كل حال أكو أوسمة خاصة، أكو علامات خاصة يعرف بها المحب والموالي لأهل البيت من أعدائهم، يعرفون كلا بسيماهم. فتقرأ فاطمة بين عينيه أنه محب لفاطمة، موال لفاطمة، فتقول فاطمة إلهي سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني من النار، وعدك وعدك يا من لا يخلف الميعاد، فياتي النداء من الجليل سميتك فاطمة وفطمت بك من تولاك من النار، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك فيظهر مقامك عندي لأهل المحشر. يقول إمامنا الباقر تأتي إلى قلب القيامة فتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، وتسوقهم أمامها إلى الجنة حتى لا يبقى في ذلك اليوم إلا شاك أو مشرك أو منافق. ما عدا هالأصناف الثلاثة كل أهل المحشر يدخلون إلى الجنة بشفاعة فاطمة الزهراء. الشاك الذي يشكك إما في أصل الدين أو يشكك في فضائل أهل البيت، والمنافق المعروف الذي يظهر الخير ويبطن الشر، والكافر طبعا بطريق أولى، وإلا بعض الناس كلهم يدخلون إلى الجنة بشفاعة فاطمة، بعد أن تدخلهم إلى الجنة تبقى واقفة روحي فداها على بعض الجنة، يأتي النداء إليها ما وقوفك حبيبتي وابنة حبيبي، فتقول إلهي أريد أن يعرف قدري في هذا اليوم، لأن أهل الدنيا ما عرفوا قدري، أهل الدنيا تركوني أقوم مرة أخرى وسوطق الفذ يلوى فوق عاتقها. تقدم اسباب الشفاعة وسائل الشفاعة يعني تعرض على الله المصائب التي تحملتها. قالوا سرت فاطمة الزهراء الى المعشر وعلى كتفها الايمن القميص ولدها الحسن وعلى كتفها الايسر قميص الحسين بين يديها جنينها المحسن الذي اسقطته بين الحائط والبار. يا سيرة يا جبرائيل يقول لها سيدة النساء بما تبدأين بالشفاعة بعرض أي مصيبة من هذه المصائب بقاتل ولدك الحسن تقول له بقاتل ولدك الحسين تقول له بإسقاط جنينك المحسن تقول له بقتل ابن عمك علي تقول له بكسر ضاعية أبيك رسول الله تقول له. فيقول ابن بما تبدأين. عند ذلك تخرج فاطمة كف الأب الفضل الأقرى وتقول يا عدل يا حكيم ما بلبوها بين الكفين حتى قطعتا من الزنج الى الزنج. نعم كفان ملكا الماء يوم عاشورا ولكن بمجرد ان غرف من الماء غرفه ادناه من فمه تذكر عطش ابي عبد الله. خاض الورد حي سبرده وشافه والعطش مثل بشكلته وتلافه من غرف غرفه ودنه من شفافه ذبحه وتجارت دمعته وجرونه قمر غبي شلون الورد وسكينه تتربني وتقول عمي ويانا لا واللي بدار الفلك بيمينه مع بالورد قبل الحسينة تهلي واني ومدى الجودة وركاب ميمونة يخشونهم دول الوعاد يصلوني حال القدر دون الاخيام وجوني قدرت تداني العدا وتدن اهل الحوائج مأيش وقف عاف العمر من شاته رايد مماته ولا فروا بعمود الفضائل راسه فروا بعمود الفضائل راسه طاح ونخى سيد شباب الجنة حين الوصال لحسيا الفاتح ميده جاي وقف انا داون ده على عبريده عباس عقبك للعمر عباس عقبك للعمر ما اريده خويا شي في دنيا ومنك قفا تلظن يا روح الايام روح الخصم من قاعه يا صاجع المد الدهر لما خويا العضيدك تلتخير قام الحسين مهدودة بالظهر منعني الظهر باكي العين توجه نحو المخيم استقبلته دكينة أبا ما يعرك وحدك إن عمي العباس لما سمع الحسين التعب باكيا وقال بني عظم الله لك الأجر بعمك العباس يقل الآية سكنة راح عباس أي راح الباب واللي يرفع الراس وظل يبكي عليه الدري والقاس لما سمعت الحواء وزينب فعد واخاه وعباسه خويا يا عباس حس حسين يمك ايبتي وخلط دمع بدمك خويا وحاير يا ابو فاضل يا ايال يا ايبلا يا خويا وساكنة تسرد طفي يا ايال بيت ماوي رجل الساعة ويجيب الماما يا يا يا يا يا ولما كان اليوم الحادي عشر من المحرم لا تجيد لا تجيد لا تجيد على اليرهب مشدد مشدد يا مشدد يا أي وقود عر من غير عدة أي والسيف سلوا لا يا عاتي يا غامدة يا أي وتأكل بفاضل يا الوغ يا سيدي يا ندوي يا وسن دايا يا وقلنا ترى جينا برشد اليوم لا مداعير نور بكلام تنهر وتشهدت اخاف الزمن امر اخيرا يا حبيبنا محمد ان صرنا يسترحم من لا يرحمه يا الله اللهم بجاه فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها نقسم عليه صل على محمد وآل محمد وفرج عنا يا الله فرجا عاجلا